السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن هذه الفرقة الناجية، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منها، أمين. فسئل عنها صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: هي ما كانت على ما مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي الذين يسيرون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن سار على طريقهم بإحسان. حول هذا المعنى المهم والخطير والذي يعمل البعض على تغييره وتزييفه ليل نهار، كانت هذه الحلقة في هذه الليلة بصحبة عالم جليل، فضيلة الشيخ الأصولي الفقيه الدكتور محمد حسن عبد الغفار. مرحبا سيدنا. كيف أنا أتمتع جدا. رضي الله عنكم. شكرا حبيبي. أنا أتعلم والله وأستفيد وأتشرف بصحبة العلماء. الله يحفظك. حضرتك تسعدني. رضي الله عنك. تشرفني. الله يحفظك. وأيضا تعلمني. الله يحفظك سيدنا. رب أن يزيدك أدبا ورفعة، ونسأل الله أن يجعل ذلك إخلاص الوجه. ويزيدك تواضعا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. سيدنا، هذا المعنى الخطير الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أنا عاوز أسأل فضيلتك عن عقيدة هذه الفرقة الناجية، مهمة جدا أتوسع فيها، وفضلتك توضحها بشكل دائم، وفضلتك أوضحت ذلك على مدار سنين في قناة الندى وفي غيرها. صح. صحيح. في منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. صحيح. لكن قبل ما أتطرق لهذه النقطة، أنا اتسألت سؤال من أحد أبائنا الكرام الأفاضل، آمين، فقال لي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني أنت كده مولانا بتكفروا المسلمين كلهم، بتكفروا الأمة، يعني كل الأمة في النار إلا واحدة. استغفر الله. هل معنى هذا الحديث هذا المعنى، إن كده أغلب الأمة في النار عياذا بالله، وإن بس جزء يسير جدا هو الذي يدخل الجنة أم لا؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وأهل بيته العظام المستكملين الشرفاء، رغم وجود الفرقة دي هنتكلم عليها بعدين. نعم. تفصيليا. نعم. لكن أهم شيء تسليط الضوء على ما قلت في صحيح. هذا الباب. الحقيقة ابن تيمية يقول وهذه الفرقة هي الفرقة الناجية. نعم. اللي قال فيها الإنسان واحدة في الجنة والباقي في النار، قال هم أكثر أهل الإسلام. الله هم السواد الأعظم. الله الله الله. نعم. ولذلك أنت ترى فضلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني للصحابة أن الله تعالى يقول لآدم: يا آدم ابعث بعث النار، فيقول وكم؟ يقول من كل 1999. فاشتد الأمر على الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ قال: أبشروا وأملوا. أنتم بالنسبة للناس يأجوج ومأجوج، أنتم بالنسبة للناس كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال: أنتم ثلث أهل الجنة، نصف أهل الجنة، ويكبرون. الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم ثلثي أهل، وصلتم إلى ثلثي أهل الجنة. ثم قال: ويحصل الرحمن بكفي ثلاث حثيات. الله بكفي ثلاث حثيات. الله. فأقام عمر بين الصحابة وكبر. الله وكبر. نعم. فالأهل الإسلام هم أكثر أهل الجنة. وأهل الإسلام أيضا في قولي ما من كان على ما أنا عليه، هم سواد الناس ما شاء الله، وهم السواد الأعظم. نعم. لكن نحن نقول الفرق التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف فيها واقع، وهذا الخلاف خلاف جذري. خلاف عقدي. لكن هنا سيدنا مهم جدا، هناك فرق كبير الآن في كلام فضلتك واضح ما بين الفرقة وما بين الطوائف داخل أهل السنة. نعم. يعني قد تقصد فضلتك أن أهل السنة قد يحرس بينهم خلاف. نعم. لكن لا زالوا على السنة. نعم. لكن لابد أن نفهم شيئا. وهذا مهم جدا في التأصيل في هذا الباب. الحديث ده حديث يعني الذين تعبوا منه صار غصة في حلقه. نعم. فذهبوا يمينا ويسارا لتضعيف الحديث، تضعيف ألفاظ في الحديث. نعم. والحمد لله أنا سردت إسنادا ومتنا الحديث وبنت المسألة تفصيلي. لكن لابد أن نقول، نشير إن أهل السنة والجماعة قد يحدث فيهم الخلاف كما حدث في الصحابة الخلاف، وفي التابعين الخلاف. نعم. وفي تابع التابعين. لكن نركز في أمر الخلاف. خلافان. الخلاف قسمان: خلاف مذموم. نعم. وخلاف مستوعب. الخلاف المذموم هو الخلاف العقدي. هل هذا الخلاف المستوعب اللي بنقول عليه خلاف سائغ، اللي هو الخلاف سائغ أو خلاف التنوع، أو حتى لو كان خلاف تضاد، قد يكون تضاد كثير من نعم، ويكون سائغ. خلاف تضاد ويكون سائغ. نعم. فاهمني؟ لابد أن أقول هناك قسمان مهمان. القسم الأول الخلاف العقدي. الخلاف العقدي هذا النزاع فيه موجود. نعم. والإنكار فيه موجود. وقد يستحق المخالف الوعيد. آه. وقد يتوب الله عليه، هذا أمر آخر. نعم. لكن يستحق، لأنه الخلاف، الخلاف الأول هو خلاف بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلال. ضابط البدعة هو الذي يضبط لنا هذه المسألة. نعم. فده الخلاف، ده خلاف لا بد من الوقوف معه. أما الخلاف الآخر، أتزوج، تتزوج بغير ولي، تزوجت بغير ولي أو لم تزوج بغير ولي، طب ذوي الأرحام يرثون أو لا يرثون، ينتقد الوضوء بمس المرأة لا لا ينتقد، كل هذا الخلاف مستوعب. مستوعب. مستوعب. حتى لو كان تضاد. هو الآن، الآن واحد بيعتقد بأن آسف صلاتك بطلة وصلاة صحيحة لما لما تأكل لحم الجزور. نعم. ولا تتوضأ وأنت أمام الحاجة، يقولون أنت صلاتك بطلة. هو مأموم. نعم. ويصلي وصلاته صحيحة. ويصلي وصلاته صحيحة. فاهمني؟ لأن الجمهور يرون أن المسألة منسوخة. نعم. وأن لحم الجزور لا ينتقد بالوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمرين كان قد ترك الوضوء مما مست منه، مما مست منه النار. نعم. فالحقيقة أن كل هذه الخلافات سائغة. يعني مستوعبة. اه. ولا تفسد للود قضية كمان. السائغة. نعم. السائغة. لا تفسد للود قضية. طب أنا هنا مستوعبة. أنا هنا سيدنا عاوز أتكلم في نقطتين مهمين. قبل ما انتقل برضو لتوضيح معنى الفرقة الناجية. ماشي ممتاز. فضلتك ذكرت الآن وأنا عم يعني الحلقة دي بمثابة طمأنينة. نعم. ليه سيدنا؟ أنا شفت امبارح والله. نعم. هذا حصل، رأيته بعيني. نعم. شاب من الشباب بيهزر يعني على الفيسبوك، فكاتب أنا عمال بالذات بعد فتنة الولد الأخير اللي طلع ابن ظلام الدين ده اللي عمال يشتم في العلماء والأئمة. فطلع بيقول يا إخواننا أنا عمال أسمع عن السلفية وعن الصوفية وعن الجهمية وعن الأشاعرة وعن الماتريدية وعن القدرية وعن الخوارج، أنا مين؟ أنا غلبان، كاتب كده يعني. نعم. شاب يمزح. نعم. فكاتب أنا غلبان ماليش دعوة. صحيح. فرد بعض الناس بهذا الحديث عليه. نعم. فوجدت أن البعض جاله حالة من الإحباط اللي. نعم. هو طب أنا مش عاوز أتبع حد من ممن تشنعون عليهم أو ممن ترونهم مخالف لأهل عفوا لأصولكم أو لجماعتكم أو لكذا أو لكذا، فهل في هذه الحالة ممكن أقول له يسعك كذا وكذا وكذا؟ طبعا الخلاف، الخلاف اللي احنا قلنا ليه اللي هو غير الخلاف العقدي خلاص يسع في. نعم. كل ده يسع، حتى لو راح تعامل مع الربا في في في بلاد الكفر يسع. جميل. كذا يسع. حتى الخلاف العقدي قد يسع. كيف يسع؟ اقول لحضرتك ان هذه مسألة مهمة جدا. نعم. انا دلعت عشان كده انت ترى الموجود في الساحه كثير، طبعا مش طلبه علم. نعم. وكثير وعاظ. صحيح. وكثير متصدرين. والسوشيال ميديا فتحت الباب، فتحت لكل الباب. من هب ودب يعني اللي هو بيتكلم. اللي هو فقير كبير. اي بالظبط. فانه ليس افقه شيء، كل واحد راى الترس يعني بالزبط. بيشجعه. ايوه. وبعدين هي المشكله في التشجيع. شوف حضرتك عندنا اطراف ثلاثه انا باينه لك، خلاص بقى طالما كده. نعم. افتح كله خلاص. نعم. عندنا غلو ودفو وعندنا نصية عدول. في الغلو طلع الذي لا يفقه، فاهم، اسقط النوع والعين، جعل الامر واحد، ما لم يفرق بين النوعين. نعم. وايضا لم يعرف الموانع التي تمنع اسقاط الحكم على العين. جميل. فوجدنا المتجرئ في تكفير النوع. صحيح. وتكفير ابي حنيفه فاهمني، وتكفير ابن حجر، وتكفير الجويني. وتكفير ايضا الرازي، وكل. نعم. بقى كل شيء السبكي كله عن منتدع دخل عليه. السيوطي كافر. ليه؟ لانه له امران. الامر الاول يجهل. يجهل. نعم. مسألة النوع والعين. أوه. ومسألة الموانع اللي هي موانع إسقاط. الحكم من النوع إلى العين. نعم. فيطلع يتجرأ. وهو طبعا فرحان لأنه ماسك ميكروفون، الميكروفون عليك يا سيدي. أوه. فالميكروفون داخل، وبعدين علم جرح وتعديل، وهذا الفاجئ بيتكلم على قامة من قامات الإسلام. نعم. وبيكفر أو قامة يريد يسقطه. وهو ما يساوي فلسا في هذا الباب. فهنا هذه غلو. أوه. في هذا الباب ليه؟ الجهل وهو النفس. وايضا الشجيعه. اه. تعالى لهم مين؟ خلاص ما انت دول وراه بيطبلوا بس. بيطبلوا. ولما بيطبلوا له هو بيعمل ايه؟ بيفكر نفسه هو الراقصه. اه. هو راقصه حقا في هذا الباب اذا اذا اذا اذا تعالى على علماء الامه. تعالى تحت. يبقى عندنا غلو. اه. وعندنا ده الطبق اللي احنا شايفين فيها. عندنا جفو. من الجفو عمال على بطال، كله أئمة وكله موقر. والدين لا يأبى ذلك، لأنه أصلا ابن عباس يقول ائتوني بهذا القدري أبقى عين. وهذا الصراع بين الحق والباطل منذ أن خلق الله أرضا من عليها. لأنه أصلا لابد نبدأ في الحديث نقول تفترق. نعم. سنة كونية. الفرق موجود، الافتراق موجود. يعني انا هنا مش عشان الف قلوب الناس اقول لك انا مفيش فرقه، مفيش اختلاف. انا هقول الفرقه واقعه واقعه واقع. وان في تباين بين اهل الحق واهل البطلان. والا لما احمد يجلد رضي الله ويسلسل. نعم. فاهمني حضرتك؟ ويحبس عاما كاملا لما الشافعي يحمل مسلسلا. وإلا كان وسع أحمد رضي الله عنه أرضاه أن يسكت يقول لك أو أن يقول القرآن كلام الله. دي بقى الطائفة القاتلة اللي اسمها مايع جمع. طائفة مايع جمع دي برضو طرف من الأطراف اللي بوظت شباب كتير جدا. وأفسدت كتير جدا من أفكار الشباب. أخذوهم في مسألة كل خلاف هاجم. عشان كده بقول حضرتك احنا بننظر نظره الوسطيه العدول. لابد ان نحصل نظره علميه. بيعمل ايه؟ كل خلاف هين. حتى الخلاف ربنا نزل ولا ما نزلش؟ طب نزل امره ولا نزل حكمته؟ يوم عامل ايه؟ يقول لك والخلاف في ذلك كالتسميه على الوضوء. التسميه واجبه او مستحبه؟ الخلاف وارد ولا مش وارد؟ وارد. نفس الامر، هو نزل ولا نزل امره؟ برضه خلاف. فعمل ايه؟ ميع. والتميع ده له اطراف. اول شيء جهل بالعقيده، ودول دول المتصدرين. بس ده عمل مشكله كبيره، ده عمل مشكله، يعني ده ضيع الدنيا. إن بقى شباب، ان هو بيتكلم هنا يعني هؤلاء قوم جهلوا ربهم، يعني بقى أيوة. عبدوا العدم. احسن. دول بقى ده اللي افسدوا في الامه افساد لا يعلم به الا الله. ليه بقى؟ لان شباب كتير جدا، وعين دول عندهم مش الترس بقى، دول عندهم دعايه الشوبش. صحيح، فاهم حضرتك؟ وصل عالم الدنيا، عالم الاسترائيه، عالم السحاب. فالشباب كلهم قطب الاقطاب. ايوه، والشباب كلهم ورا هذه الصريحات. نعم. فيقول لك انت هتعرف حاجه باشا. هو بس بيبقى وجهه نظر في دي سيدنا، ان بيقول حضرتك كفايه خلاف في وسط هذه النوازل اللي حاصله في امه الاسلام، وما يحدث من حرب على ممتاز. اهل الاسلام، وحرب على الثوابت. الان طيب. حضرتك ناس بتضرب في الثوابت، في لا اله الا الله محمد رسول الله، بتضرب في القران. طيب. احنا عندنا مشكله مع هذا التوجه. مشكله اخرى ان البعض كل هذه كما حضرتك تضرب، كل هذه اساليب عشان يخرج الحق، وكلها ضغط على الامه الاسلاميه. ساقول لك شيئا واحدا. يعني ياسر يقتل، صح كده؟ نعم. وسمية تقتل. نعم. تعذيب الله. تعذيب لكل هؤلاء الأفاضل الأماجد الذين اختارهم الله النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع. نعم. شوف بقى الله جل وعلا ما بيقول. هم كانوا مستنيين كلمة واحدة. نعم. ينتظرون كلمة واحدة. إنه صباحا ومساء، إنه معهم في الصباح هم معهم في المساء. ودوا لو تدهنوا. تدهنون. هنا تقصير بقى الدين في هذا. إيش بقى؟ الله جل وعلا. الله أكبر. قال الله تعالى في سورة الإسراء قال ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. نعم. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الله أكبر. وأنا بقول بهؤلاء الذين أنت لما مايعت القضية في أصول ثابتة فارقة، علامات فارقة في هذا الباب، وبعدين تضحك على الناس تقول الخلف أحكم في هذا الباب، لأنه مقتضى اللغة يقول بما نقول. يعني يأتي بحديث ظاهر يقول لك هذا حديث أحد لا أخذ به، ثم بعد ذلك يستدل على ما يقول ببيت نصراني رجل مش عربي أصيل. شاعر في هذا الباب، ثم يأتي بالأحاديث الضعيفة الواهية ويقول لك وعندنا حديث في ذلك، ويأتي حديث صحيحة في صحيح مسلم صحيح البخاري يضعفها. ويردها. فده هو الإشكال ليس في ده بس يا سيدة كمان، يعني خلال الفترة الأخيرة ظهر من يقول حتى يجب أن نغفل هذا الخلاف حتى مع الرافضة الذين يطعنون في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يطعنون في كلام رب العالمين. خد 10 وجوه لكفرهم. ده كان كلمة صعبة. نعم. عليكم 10 وجوه. الأول تكذيب الله. الثاني تلويث فراش النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع تكفير الصحابة. نعم. الخامس تربيب المعصومين عندهم الأئمة. نعم. علي بن أبي طالب هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعوذ بالله. نعم. علي بن أبي طالب يدخل ما يشاء الجنة. نعم. ويخرج فاطمة يقول بس أنت عليك وأنت بتولدي ما فيش يا رب، بس خوري يا فاطمة. هذا هو والله. استغاثة بعلي، استغاثة بالحسين. نعم. يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. فأنت أصلا لما تأتيني بواحد مغفل يطلع للناس يقول لهم بلاش، عشان بلاش خلافات، بلاش خلافات، ويقول التقريب بيننا وبينه ده مذهب فاسد. فاسد، وسيدهم افسد منهم فيما قال في هذا. قال يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. انا بقول له بقى ايها الرجل الذي اسس لفساد الامه بهذا الكلام. انا اسالك بالله، ما الذي اعذره فيه وهو بيقول ان عائشه ما رجمت وكان الحق عليها ان ترجم، انها زانيه؟ اعذرك؟ هذا كفر برب العالمين. ده تكذيب لله. السيدة عائشة كفر بالله والبراءة. طبعا الآية هم قرآن. أصلا يعتقدون القرآن محرف. نعم. الرافضة يقولون بالإجماع أن القرآن محرف، ومن لم يعتقد تحريفه كافر. بالإجماع ده يا سيدنا تسمح لي أختلف فيها مع فضلتك؟ هم قالوا ذلك. يعني انا اقصد ان هناك المعممين قاطبه المعممين نعم لكن اقصد هناك الزيديه لا يقولون بذلك. الزيديه اقرب مساله السنه. نعم الحمد لله بالضبط. والحوثيون ليسوا زيديه. لا لا مش عشان تعرف. لا مش كلام الحوثي انا بتكلم عن الزيديه الان عشان الناس تعرف لان انت اصلا انا جالس انا وانت الان بقول السواد اقول السواد اعظم مولى في الجنه وبقول ما فيش خلافات وهنكسر الخلافات لكن لابد نفهم الخلافات التي تستوعب ويرضى الله عن عن عن عن حسن انا بسال لاتعلم لا يعني أنا الله. ما كان لي أن أعقله أنا أتعلم لا الله يرفع قدرك سيد الله يحفظك المعممون يقولون أن القرآن نعم. محرم لكن أنا أقصد أليست هناك فئة من هؤلاء الزيدية فقط فقط النصيرية القرامطة الباطنية الإسماعيلية كل دول كفرة هل الاثنى عشرية كلهم تحولوا إلى غلاة هؤلاء كلهم كفرة غلاة أئمة معممون وعوام أنا أقول لك شيء نعم نهاية الأمر أنا وأنت نعرف في الشارع عندما تجد ولد صغير موقفه قل له امرأة فعلت الفاحشة أعوذ بالله وزوجها عرف ذلك وأبقاها على ذمته حتى مات نعم. بتسميه ايه عز غير طبعا يبقى لا تقول لي ان العوام كده خرجوا منها العوام كلهم بيقولون عايشة فعلت الفاحشة العوام المنتمين لهذه الفئة لهذه الفئة نعم. لكن اقصد ان هناك ايضا منهم من الحمد لله منهم من يقول لا انا لا ارضى بسب الصحابة لا ارضى بسب انا ما بحبهاش لكن لا ارضى بسبها اقول له ممتاز في نقص في ايمانك من عدم محبتها لكن ما دمت لا تسب ولا تتهم في ارضها انت بريء جميل انت بريء وانا هنا اصدقه بالظاهر حتى لو كان تقيا هذا ليس من اعمالنا مش مطلوب مني ابحث عما في النبي نفسه قال ما امرت ان اشق بين على قلوب الناس صحيح سيدي نعم. يبقى اذا احنا بنقول في هذا الباب انك طالع تقول يعذر بعضنا بعض هنعذره في انه عائشه فعلت الفاحشه كيف اعذره اعوذ بالله اعذره في ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهي على ذمتي وهو يعلم انها فعلت فاحشه اعذره بانه القران محرف لا هذا اجرام يعني هذا اجرام عموم الامه تتفق على انكاره يبقى اذا كيف انت تاخذني وتقول لي قرب وده مذهب خامس وياتي واحد يعني سفيه يقول لرجل بيسب ابو هريره السفيه اللي عاملينه اصلا ان هو رئيس السير اللي هي السير الحماريه هي دي السير كده بيقول له لو تريد تسب ابو هريره سبه في بيتك اعوذ بالله يعذب بعضهم بعضا سب بس ما تسبش قدامنا سب فين سبه في بيتك طب دي ديانه لا طبعا دي ديانه انت الولاء والبراء اصل اصيل صحابي جليل يعني راويه الاسلام فين بقى يعذب بعضنا بعضا في هذا الباب نعم المتعه واستحلال المتعه يعني عفوا سيدي يعني هنا يوجد خلل كبير جدا في فهم هذه القاعدة اللي حضرتك ذكرتها فانا عاوز ارجع تاني للقاعدة انا عندي فرقة ناجية وعندي فرق نارية قرأت للشاطبي رحمه الله تعريفا للفرقة النارية يقول فيه ان الفرقة النارية هي التي خالفت في اصل من الاصول او تجمعت عندها اصل عقد يعني اصل ولذلك قلت لك الخلاف خلافان اسمان خلاف يستوعب وخلاف لا يستوعب الخلاف الذي يستوعب هو الخلاف العقدي شوف اتصل بي طالب علم مؤدب مهذب قال أراك أرفق الناس بسين نعم قلت له نعم قال ولما مع أنك الحمد لله فرشت عنا وأنت بترد قلت له أرد لأن أنا أضع شيء في وزانه ونصابه طب قال لي ما أرفق قلت له أنا أتكلم بكلام السلف وأتكلم بالسنة العقدية قال يعيبون عليك أنك شديد جدا على الأشاعرة بالتصريح أنا أسف أنا صرحت على الأشاعرة ولي مع ذا قلت له طب الأشاعرة تقول بكلام الخلف لا تقول بكلام السلف وهو يقول بكلام السلف أيهما أقرب إلى الله سكت أيضا لابد أن نعرف عند الخلاف أيضا توظيف طب وأنا بكفر الأشاعرة لا أبدا أعوذ بالله من غضب الله ودي بقى الغلو اللي احنا عايشين إيه في مع الجهل والجهلات والأشاعرة من أهل السنة والجماعة وأنا بقول لهم الأشاعرة دائما أقول لهم لا خصومة بيني وبينكم يعني هم مكفرني فضلتك تعتقد ان الاشاعرة من اهل السنة نعم ليس من اهل السنة فرقة نارية فرقة نارية لكنها هنا بقى شوية التفريق ده بقى لما اقول ايه انا اقول فرقة نارية لكن من اهل الاسلام ما هو اهل الاسلام طبعا ومنهم علماء افاضل خد بقى هنا نعم ومنهم ايه علماء كبار ونبلاء نعم وعملوا للسنة ما لم يعمل فيه من اهل السنة وفيهم من الخير الوفير اكثر من الناس ممكن يكون أهل السنة هنا بقى اعتقادي في هذا العالم ماذا أقول فيه أقول لحضرتك دي بقى هي دي النقطة الفاصلة نعم. هنا سيرجع إلى التأصيل الأول الذي كنت وصلت بيني وبينك وهو إيه التفريق بين النوع والعين والكلام على موانع إسقاط الحكم على العين طب الراجل ده اتكلم بكلام مبتدع اتكلم قال كلام الله كلام مخلوق مثلا كلام لا يصح هنا نسقط على عينه ما عين نقول ده مبتدع ليه بقى ليه ده عالم ولو ايه قال علميه ولو اجتهادات اجتهد فزل فتأول فله اجر فتأول تأول تأويله مانع لاسقاط الحكم عليه وده باتفاق المحققين من اهل السنه والجماعه ان التأويل مانع من الموانع التي تكفر العين او تبدع وتفسق العين نعم لكن عندما اتكلم بما قال اقول قال كلام البدعه كلامه قوله قول بدعه ولا بد من وهنا اقول يا سيدنا ان هذا العالم الجليل الذي بذل واعطى وكذا حتى وان اخطا فله اجر هذا هو والذي اصاب له اجر نعم نعم نعم بس انا اصلا في مساله الاجر لابد من شرطين الشرط الاول هو ان يكون عنده اله العلم واجتهد حقا ونفذ اجتهاده الى ذلك نعم والامر الثاني ان شاء الله يكون اخلاص في هذا الباب وانه لا يحارب اهل السنه ولا يؤصل للبدعه ويدافع عنها جميل طب ده ينقلنا للنقطه الاهم بقى نعم اللي هي ضبط الفرقه الناجيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم وضح انها من كانت على ما مثل ما انا عليه اليوم واصحابي نعم ازاي اعرف ان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابه الكرام لسه ما احنا بنشوف الشبهات التي يعني يطرحها البعض وفضلتك دائما ما ترد عليهم نعم. ويقولون لا كيف دون البخاري بعد هذه السنوات من موت النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا دون السنة بعد 200 سنة نعم. متعجبنا 200 سنة بقى تجلبها منين بالضبط وهم لا يفقهون ان الصحابة نفسهم كانوا بيكتبوا رضي الله عنه كانوا بيكتبوا طيب انا كيف اصل الى هذا المبدأ او هذه القاعدة الثابتة التي اسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بدون مسمى ودي نقطة مهمة لان البعض بيقول لك لا انا مش عاوز اتسمى الله سبحانه وتعالى قال هو سماكم مسلمين واظن فضلتك لا تختلف معي في هذا اختلف نعم اختلف سامحني ان انا اقول اختلف لا اتفضل لا ما اجي اقول لك انت سلفي او انت اشعري فاهمني يقول لك لا انا راجل مسلم في هذا الباب نعم انا ساجمع بين القولين حتى لا اضعف القول الاول انا راجل نعم. مسلم اجمع بين القولين ان الرجل الذي يقول لا انا مش هقول سلفي مش عشان الساحه وكده ان السلفيه التي تحذبت على شخص او على طائفه وتحذبت الحزبية التي يكون فيها الشيء المنكر المذمومة التي فيها ولاء وبراء التي بالأمة التي فيها ولاء وبراء على الحزب ولاء وبراء وفيها بيعة وفيها كذا وكذا لا وفيها أيضا من وافقنا فهو معنا القاعدة البوشية ومن خالفنا فهو عدو لنا أنا أنتقد هذا أنا أنتقده ولا يمكن أن أقول به لكن ما زلت أقول السلفي سلفي ولابد أن تبين أنك سلفي ومعنى أنك سلفي أنك إيش أنك سني طيب اما اقول انت سلفي نعم. الناس كلها تعلم يعني ايه سلفي يعني ممدود الى الكفر انفسهم يقولون الخطر كله الداهم جاي من السلفيين ليه لان هؤلاء القوم يرجعون للجذور والاصول انا متفق مع فضيلتك سيدنا نعم. لكن هنا نقطه مهمه الرجل البسيط الذي يقول انا اسلمت لله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى قال هو سماكم المسلمين انا ساسير على نهج السلف رضي الله عنهم وارضاهم ولن اسمي نفسي طب انا اقول لك شيء عشان ترجع عن هذا القول فضل. ان شاء الله هو الان اقول انا مسلم صح كده نعم. انا مسلم انا قلت انا مسلم ده بيقول سلفي سلفي بيقول اشعري سلفي بيقول صوفي صح كده لما قلت انا مسلم جمع كل دول ولا انت مكفر هؤلاء لا انا ولا انت كل دول يبقى كل دول نزيد تحت ايه المسلم يبقى انت لما تقول مسلم انت تعبت نزلت تحت الثاني يعني انا اقصد شيخنا ممكن نقول ان هنا لا مشاحة في الاصطلاح بمعنى بالضبط. ان انا هقول انا مسلم مسلم على كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابه بس هترجع الصحابه الكرام اهو ده وانا مش هسمي يعني انا اقصد ان اختلفت في المصطلح يبقى نفس المسمى ده بس ممتاز يبقى لابد جميل. لابد ان انا ترتيب قل قل مسلم لكن قايد نعم انا مسلم على كتابي والسنه بفهم سلف الامه بفهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه لو قلت ذلك لا مشاح عليك انا اقصد يبقى أنا ما لا مشاح في الاصطلاح جميل جدا جميل. ممتاز جميل. لكن تقول انا مسلم انت وسعت الدائره طب انت مسلم ايه بقى حبيبي مسلم صوفي انا مسلم انا مش مكفره انا بكفرش بالعين الا لما ايه تتحقق الشروط والضوابط وتنتفي الموانع يبقى انا وسعت الدائره في هذا الباب حتى في هذا المسمى المصطلح يعني ان قال انا مسلم على الكتاب والسنة بفهم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم نعم لكنني متصوف مثلا أنا متصوف تعالى. وقد انطلقت في هذه القاعدة أقصد أنا بسأل لأتعلم لأكون رجل زاهد رجل عامل عابد لله رب العالمين بعيد عن المخالفات التي فيها عبادة غير الله والنذر لغير الله والحلف بغير الله وما إلى آخر ذلك هل هذا أقول له في عندك مشكلة؟ أقول له ما في مشكلة ليتني أتسي بك جميل لأنه جميل. مسألة السلوك على رقي انضباط الشرع فيه جميل. ده المطلوب جميل. أن يكون جميل. رجلا مسلما تقيا نقيا على عقيدة سيد البشرية في رب البرية متزنا زاهدا عابدا تقيا نقيا له أخلاقيات أرقى ما تكون. هذا الذي ده المجتمع اللي الأمة بأسها تنشده. نعم. فإن حضرتك ويبقى كده لا استراحة لا مشاحة في الاستراحة على ما تقول. إذن فضلتك هنا تحفظت سيدنا على فكرة أن يكون الرجل يتسمى بالسلفية ثم يتحزب. نعم. لشخص بالضبط. فيعقد الولاء والبراء عليه لشخص أو لطائفة أو لجماعة أو لحزب مع إباحتك للعمل الجماعي. هل أنا مع أنك تجيزه؟ أنا لا أقول إباحة العمل الجماعي. أقول يشتد استحبابه. استحبابه. يشتد استحبابه مش نعم. يشتد استحبابه. جميل. العمل الجماعي مستحب. فهمني حضرتك لكن لكن مع تجنب هذه المحاذير التي قد تحدث عند التواعد الطوائف كالولاء والبراء والتعصب وما إلى آخر ذلك. من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعاد عليه فلو حظ نصيب من قول الله تعالى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شوف لما قال يا للمهاجرين، الثاني قال يا للأنصار، قال دعوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجم عليه صلى الله مغضبا صلى الله أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. الله أكبر. دعوها فإنها منتنة. نعم. ولذلك النبي إيش قال؟ أبي ده يعني أعلم الأمة بالقرآن. نعم. أبي ده لسان أبي الكعب. نعم. أبي قال أمرني ربي أن أقرأ آخر سورة البينة. صلى الله. فقال سماني، قال سماك. فبكى. الله الله. ربنا قال له تقرأ هذه الصورة على أبي. سبحان الله. شوف بقى أبي مكانته. أبي رجل بيتكلم، قال أبائي وعمال يفتخر. قال ارجع الى ابيك فامسس ذكر ابي، او قال اعض الذكر ابي. اعتذر ولا اعتذر، اعتذر لان اصرح بالتصريح. نعم نعم. ولا اعتذر لان النص جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ده سيد الاولين وسيد المؤدبين وسيد الاخلاق صلى الله. حسن. نعم. الرجل قال من هذا؟ قال ابي. من ابي؟ ابي بن كعب. قال انت ابي؟ قال انا ابي. قال انت اقرا الامه؟ قال انا اقرا الامه. الله اكبر. شوف بقى حضرتك. قال وتقول ما قلت؟ قال يا بني وما لي لا اقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وجدتموه يتعذى بعذى الجاهليه. نعم. فعضوه بهني ابيه ولا تكن. ما فيش كنايه صلى الله. ولا تكن. نعم. ولما قال ابو بكر الصديق لعروه امسس بدر لات. نعم. الايات نزلت لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. شوف بقى الاستثناء هنا. اهو لو كانت منكره من الذي ينكرها؟ نعم. رسول الله. هل أنكر على أبي بكر؟ لا صلى الله. مع أنه هو قال من الذي قال بذلك؟ قال بكر. قال لولا يد لك عندي ما كفأتك بها يعني لا لا لا لرددت عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لأبي بكر إيش؟ نعم. كيف تقول مثل هذا القول في في في حضرتي وفي أو يقول في في وجودي. نعم. وفي مكاني وفي مجلسي؟ لا لا النبي صلى الله عليه وسلم أقره. لأنه قال ما أرى حولك إلا أناسا أو باشا. أو أشوابا. الحرب. خلاص. قر ويدعوك. قلنا من فر على رسول الله. وضرب الضربة القوية بما قال في هذا الباب. وهنا يتبين سيدنا يعني أبو بكر الصديق الرقيق. نعم. الذي كان كثير البكاء رضي الله عنه وأرضاه، لكن إذا وصل الأمر إلى الانتقاص أو السب أو الإهانة ما يسكت. لا يسكت بل يهين من أمامه رضي الله عنه. هذه تدل على مسألة مهمة أن الغضب في محله كمال. عجيب. نعم. لا تغضب. لا تغضب. لا تغضب. لا تغضب. شوف شوف. والغضب في محله كمال. سبحان الله. وذلك الشافعي قال كلمة تكتب بماء العين. نعم. من استغضب فلم يغضب فهو حمار. هي صحت عن الشافعي زيدا. صحت. من استغضب فلم يغضب فهو حمار. وده صحيح. حتى احنا لما نجي نصف نقول الله يغضب. نقول والغضب في البشر حين سببه. يعني حين وجود سببه كمال. فمن باب اولى حين سببه ان يوصف الله به. ولذلك الله باين كده. شوف الغضب والانتقام. قال فلما آسفونا انتقمنا. اتقي شر الحليم اذا غضب. هذا صحيح. وده صحيح جدا جدا. والمهم ان يكون ضابط شرعي. وانا رايت غضب الشيخ محمد حسن عبد الغفار من قبل رغم ابتسامه الشيخ وهدوئه واحترامه وادبه العالي، لكن عندما يغضب والله لا والله سيدي والله عندما تكون المساله على الشرع انتهى امري. لا انظر لاحد قط. حتى الدكتور احمد ايضا ما بيسكتش. خلي انت مشاغب. لا لا لا لا لا اقصد لا لا انت سيدي وانا اتعلم منك والله. لا لا لا انا اسعد جدا. يعلم الله كيف احبك واحترمك. وانا احب حضرتك والله واتعلم حالي من حضرتك واشرف حضرتك والله. استغفر الله. دين دين دين دين. فحقيقه الامر هنا لابد ان ننظر في مساله طبعا عشان ما نكونش ظلمنا وقلنا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا هي مردوده كليه ولا مقبوله كليات لها ضابط. لها ضابط. لها ضابط. أنا هنا أعذر في المسائل التي فيها خلاف معتبر. يعذر عنه. اللي هو يسع الخلاف فيه. الخلاف العقدي لا ما فيش. يعني أنا زي ما قلت لفضيلتك سيدنا دلوقتي أنا مش شرط إن أنا أقول أنا سلفي. ماشي. إن وضعتها مع القاعدة التي مع فيها كتاب هذه. وسنة بفهم سلف الأمة. انتهى بقى ما فيش مراجعة حضرتك. نعم. فضيلتك اختلفت وقلت لا أنا أريد هذا الاسم المصطلح. هذه هذا خلاف لما شفت فيه يسعنا لما تأتي بالضوابط أقول لك خلاص مفيش مشكلة. لكن أنا لما أعلم الناس يعني سألف إن أنا برتب من بقى ببكر وعمر وعثمان وعليهم أخيار الناس. نعم. لأن الإنسان قال إيش خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثة. إذن هنا امتدح النبي صلى الله عليه وسلم قرن النبي عليه الصلاة الصحابة الكرام. نعم. وإذا هنا ترى تفاوت هنا تفاوت حصل تفاوت. نعم. يعني القرن الذي يليه ثم الذي يليه بعد كده وقف سكت. وقف اختلفوا على القرن الرابع يدخل ولا ما يدخلش أوه. اللي ساتمته الدرقني فاهمني فدول القرون الخيرية الاولى دول بقى أصالة الذين يجب فينا ان نقول ان الفرقه الناديه لها صفه من الصفات لها 10 صفات. نعم. ممكن اسير مع حضرتك تزودي 10 صفات من هنا اتباع هؤلاء. نعم. والذين اتبعوهم باحسان فاتباع هؤلاء وده اصلا ده المناط ولذلك عندما لما يطلع رجل يقول كل ما اتكلمه يقول لك فعل النبي لا يا اخويا ما فعلش الله. فعل ابو بكر لما عيط بقى يخنف وفعل هذا وقام طالع يتجرى ويقول طب احنا بقى بنقلد ديننا الرجال هو هكذا عندنا كده واللي مش عاجبه واللي مش عاجبه جوتو هيل فاهم حضرتك جوتو هيل وي اتكلمت بالفرنسيه كمان وي يعني جوتو هيل يا شيخنا يعني هؤلاء للاسف الشديد دينهم التجربه هذا هو التجارب. احسنت انا شيخي جرب فعل كذا انا سيدنا رايت رجلا. نعم. رايت رجلا كنت أصلي في مسجد من المساجد وكان رجل وخلفه ألترس من اللي كنت جرب حفظ فضلتك عليه. نعم. ويعظمونه ويكادون يعبدونه من دون رب العالمين. فأتى في الوضوء إذا كان في غسل رجلي رأيته بعيني فتح الحنفية فوضع عزك الله قدمه هكذا ولم يلمسها بيده لم يغسل لم يبك فنزل الماء على أطراف أصابعه ولم يكمل رجله لم يكمل قدمه بس نزل بسرعة بس حط أصابعه صابع رجله اليمين والشمال تحت الحنفية وطلعه هو الحمد لله أنه فعل ذلك الحمد لله سقط عنه التكاليف نعم وصل فأنا استغربت جدا نعم. فكلمت حد من الناس اللي رأيت فيهم خيره من أتباعه يعني شايل له شنطة والحاجة نعم. بقول له هو الشيخ ما بغسلش رجليه ده النبي صلى الله عليه وسلم رد صحابيا قال وين العقاب من النار وين العقاب من النار لا فوصلي قال لي انت تكلم عن الشيخ فقلت لا أزمة بقى مشكلة أزمة كبيرة جدا وهو أصلا بنت كانت تصل بها من أسوان بتبكي نعم. أنا أبي كل يوم أوقظه الفجر فيسبني وما يقوم فقلت له همه قال لي يا جاهلة إني قد بلغت مبلغا لا صلاة علي فيه أعوذ بالله وعبد ربك حتى أتيك اليقين قال أنا بلغت من بلغت اليقين سقطت عني التكاليف ده جنون ده جنون مش دين هذا جنون مش دين سيد الناس صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه لم يبلغ اليقين عند هؤلاء البخبيل يعني واليقين طبعا هو الموت لكن هم لا يعرفون ذلك فهم عندهم هذا الباب يقين مؤول فلنا أقصده في هذا الباب أن احنا نقول الضوابط الشرعية التي تقف معها يعذر بعضنا بعضا في مسائل الضوابط الشرعية التي ليس فيها أصل عقدي إذا الأصل العقدي هو الذي يرمم البيت لماذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وضع هذا الضابط الواضح جدا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن هناك اختلاف كبير سيحدث فيما بعد مش إشارة تصريح سيدي تصريح نعم المسند فيه حديث العباد من سارية قال وإنه وطبعا قال عليكم سمع الطاعة قال وإنه من يعش منكم بعد فسيرى فسيرى اختلافا ما قال قليلا الله فسيرى اختلافا كثيرا يا رب سلم كأنهم قاموا التقدير بقى هنا نعم. قاموا فقالوا وكيف النجاة كيف تقول لنا نجاة يا رسول الله صلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها عضوا نعم. الوجهان صحيحة عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة يبقى هو الاختلاف والافتراق هو بين يبقى أنت أصلا عملت عتبنا على البدعة أنت كل شوية بدعة تتكلم في البدعة واخترقتم البدعة معنى ذلك أيضا مسألة مصطلح البدعة والنظر إليها توقف ثلاثة غلو كل حاجة بدعة دون الروية ودون الضوابط نعم. نعم. جفوه، مفيش بدعة، الإسلام يجمع كل دول. هنا بقى هنا بقى أنا آسف مثل العوام أحبه جدا هذا المثل، الناس اللي هم بيشتغلوا في الحائط الدهان نقاشة. الدهان قبل الدهان المحار. المحار عندهم مثل عجيب جدا. لأن أنا الحمد لله اشتغلت مع الناس كلها، عك وليس كله كويس صدقني، هو هذا عك وليس مش كل طول محارة زين. في ناس محترمين يعني. بس المثل ده أظن اسكندراني، أنا ما سمعتوش عندنا في الصعيد يعني. عك وليس عك وليس كله كويس. فاهم؟ عك وليس كله كويس، هو ده نفس الأمر. ده النادي اول واحد خلك حتى الذباب اللي ماشي جنبك مبتدع. فاهمني؟ غلو. والثاني جفو اوكي وليس كله كويس. بقى انا هنا سيدنا برضو يوجد سؤال بنشوفه من الناس، بيقولك انت الشيخ محمد حسن عبد الغفار، حضرتك والمشايخ اللي زي فضلتك ايها السلفيون بدعتم كل شيء في هذه الحياة. الراجل اللي هو اللي فضلتك بتكلم عنه ابو حملات بالبرميل ده اسمه الجساسة لو سمحت، ده الجساسة في هذا العصر، هذا الجساسة دلال الدجال. هذا البني آدم، هذا الجساسة، هذا الجساسة هو دبة، والله دبة ودبة أهلك تكلم الناس. المهم زيدنا كتب فيلما يحكي فيه قصة رجل من يعني عفنا بتكلم بلسان الطرف الآخر يعني رجل مثل فضلتك من شيوخ السلفية، فظل يتكلم هذا حرام، هذه بدعة، هذا مكروه، هذه بدعة، هذا كفر، هذا فسق، هذا زنديق، هذا كذا. نعم. إلى أن كفر ولده. ألحد. خلاص نفروا من كل شيء. نفروا نعم. ماذا تقول هنا في هذا الملف كنصيحة؟ أقول الملف كنصيحة. نعم. قد يكون عنده حق وقد يكون عنده باطل. نعم. إحنا نقول لك الآن، أنت مركز على الشخص ولا على المنهج؟ أنت خبيث أيها الجساسة. نعم. اللي هو البرميل بعلامتين، برميل كامل في هذا الباب وهو معتوه. نعم. وهو الجساسة دلال الدجال. هو ماذا فعل؟ شو بقى الخبص اللي هو داخل فيه؟ نعم. هو الآن أنا أستطيع أقول هناك بون شاسع فوق واسع بين الشخص ومنهجه. هو ماذا فعل؟ أتى بالشخص. وقد يكون بالحقيقة الشخص كذلك منفر، يعني قد يكون فعلا هناك تنفير من البعض. لا في جميل في أنا ما أسمع رجل يقول لرجل مربي وعالم كبير بيقول إن زيد قبل إيد المعقود عليها قال هذا يقوم عليه الحد. إيه المصيبة اللي احنا فيها؟ ده لو دخل بيها ما فيش شيء فيها عليه، لو دخل بيها طالما كتب الكتاب. أيوة نعم، هو نعم. زوج لكن عرف يأبى عليه ذلك. لكن وهذا التنفير سيدنا عفوا هنا مهم جدا. نعم. ليس قاصر على فئة معينة من المسلمين، لا لا لا على الكل، يعني موجود عند جميع الناس، عند جميع الناس. أينا. فنقول هو الخبص ايه؟ الخبص جاء منين؟ التعميم. هو عمل ايه؟ في فوارق بين الشخص وبين تطبيق المنهج. فهمنا حضرتك؟ نعم. فهو اتى بالشخص المعوج الذي فيه سمات التنفير وفيه الاخطاء. نعم. الغلظة، وانه يرى ان الورع لابد يلزم الناس بالورع وهذا ليس بملزم، وايضا يخوف الناس النار النار النار النار. طبعا احنا داخلين النار. سلسل بقى المسألة فاجئة. نعم. فهمنا حضرتك؟ نعم. فهو يأتي بشخص كهكذا ويعمل ايه؟ ويجعله ينطلي على الناس بان ده المنهج. نعم. مش الشخص. يبقى المسألة هنا ما وعيتش على مين؟ لم تقع على مين؟ على شخص ده المنهج. واللبيب لابد يعلم ان في فرق كبير جدا بين الشخص وبين المنهج، مش عارف يطبقه. نعم. ولما عرضه بعرض سيء وله سمات شخصية ليست جيدة. لابد انه فاهمني؟ كما ان انا ليا ذنوب وليا معاصي، فاهمني؟ انا بشر. فممكن استاذ احمد الدكتور احمد ياتيني يقول لي اسلوبك في ذلك يا منفر، قال لك اتق الله ربك وتجب. مش انا اللي قلت ده، انا وانت سامعين لمن قال اولا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لمعاذ ولو كنت غضا قال له الله قال له غليظ القلب لانفض من حولك. قال للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال له وبعدين التطبيق بقى العملي. نعم. قال لمعاذ ايش؟ وان منكم لمنفرين. سبحان الله. افتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يقول ذلك ويقول لصحابي، ويقول صحابي ايش؟ ده هو اعلم اهل الارض. الله اكبر. ياتي علماء يتقدمهم برمة حجر معاذ بن جبل رضي الله عنه. افتان انت يا معاذ؟ من صلى بالناس من أمام الناس وبين له كيفية التخفيف على الناس. أنا أقصده يبقى أنا أصلا هناك في خبص في مكر في الحبكة الدرامية اللي عايزة. سامحني مش عاوز أخرج بره الموضوع، لكن هنا بس في مسألة التخفيف لأن البعض بتلتبس عليه. نعم. فيقول لك التخفيف لما يصلي وراك يقول لك يا مولانا النبي أخى التخفيف وقال أفتان أنت يا معاذ ومن أمام بالناس أو من صلى بالناس يخفف، فمعناها تقرأ قل هو الله أحد. لا. أنس قال ما رأيت أتم صلاة ولا أخف صلاة من رسول الله صلى الله. كان بيقرأ في المغرب بالمرسلات. الله أكبر. وكان بيقرأ في المغرب بالطور. نعم. فهمنا حضرتك. وأيضا لما قال له اقرأ بسبح. اقرأ بشمس وضحاها. نعم. بينه وكان يقرأ من 60 ل 100 آية في الفجر. ما شاء الله. فيبقى الضابط عندنا في التخفيف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن أنس قال ما رأيت أحدا أتم صلاة وأخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر. طيب أعود للترميم للجساسة. الجساسة ماذا فعل الجساسة؟ الجساسة أتى بخبص ولؤم ومكر. يعني يأتي بشخص قد يكون الحق معه أن شخص منفر. ده حقيقة طريقته منفرة. فهمني؟ أم عمل إيه؟ حاسب المنهج كلية على الشخص. وده ظلم بين. فنقول له لا، الشخص شيء والمنهج شيء آخر. هنا دي سيدنا بقى الحرب الإعلامية بقى هنا الحركة الدرامية عشان يدخل على الناس ويبدأ يسيطر على العقول. زي كده ما نعمل إيه؟ أنا وأنت نتفق على أن أضل فرقة من هؤلاء الفرق النارية الخوارج والدواعش. لأن الرافض والكفر الخوارج والدواعش. فهمني؟ أنا عندي بس بخاف لما تقول الرافض كفرة بخاف. كلهم ما فيش ولا عطيهم. يعني إحنا فضلتك اتفقت معي أن الزيدية خرجوا من ذلك. الزيدية أقرب ناس أهل السنة والجماعة. نعم. أنا أتكلم على الباطنية. نعم. أتكلم على الخرامطة. تمام. أتكلم على الاستعشرية. تمام. أتكلم عن النصيرية. الزيدية دول أقرب ناس أهل السنة والجماعة. والحوثية ليسوا زيدية. نعم. الحوثية إمعات خميني بصرة. فهم كل الحوثيين إمعات للخميني. تمام. ماشي حضرتك. فأنا بقول الآن الخوارج والدواعش. فإن حضرتك دول أصلا من أسوأ خلق الله فكرا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم يقولون يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. شوف بقى عشان تعرف إن هم أفسد خلق الله، قال كلاب أهل النار. أعوذ بالله. تحقرون قراءتكم لقراءتهم وصلاتكم لسلام. كلاب أهل النار. والمجرم الذي ظهر منهم للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق الله. اتق الله وعدي. ما دي أنا جبت من أهم سمات الخوارج، ودي فرقة نارية. شوف يطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم طعن في رسول الله وبيرى أن هو أعدل من النبي وأتقى من النبي. هو ده الغلو. فدول مع مع مع مع وهنا عفوا سيدي على المقاطعة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلم الأمة كلها الحلم والسماحة والعفو، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت، اشتد. قال يخرج من ضئد هذا الرجل. نعم. أقوام يقرؤون. وقبلها قال ويحك. نعم. من يعدل. نعم. معدل. نعم. نعم. ده قال خبت وخسرت إلا معدل. في رواية خبت أنا وخسرت إلا معدل. ألا تأمنوني وأنا أمين ما في السماء. صلى الله. يعلم. دي بيبين لنا سمات الخوارج، ودي فرقة. نعم. من الفرق النارية، الفرقة النارية التي نعم. في 73 دول أنا وأنت متفقين أنهم من أضل خلق الله. نعم. يأتي بقى المخرج مع الحبكة الدرامية يسلط الضوء على أمثال هؤلاء. إنهن حلال لنا. وهؤلاء المرتدون. ونعمل إيه بقى؟ شوف بقى أنا الآن موافق، وأنا وأنت موافقين على ذلك. نعم. نعم. وموافق إن هو يجيب صورته عشان الناس تعمل إيه؟ تتجنبه. لكن هنا بقى الخبث والمكر عند المخرج. ماذا يفعل؟ يعمم القاعدة على كل المتحدة. وأخوف الناس من السنة. على كل المتحدة. على كل لحية. نعم. فكل بقى ملاحظة الإرهابي الإرهابي الإرهابي. فرقه. وهو في الأصل هذا سمت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سمت النبي صلى الله عليه وسلم. ليس له علاقة بشوية مجرمين. أيوة. شوية مجرمين أصلا يقومون على الدولة وعلى الناس وعلى العوام وعلى المسلمين. فإن ويكفروا كل أحد. قتلوا خباب بن الأرت. عبد الله بن خباب بن الأرت قتلوه، وقتلوا امرأته وبقروا بطنها وقتلوا الطفل. نعم. وما كانش التمرة، وقع التمرة جيب يقول اتق الله، نحن لم نستأذن يا أولاد الشيطان. تقتسفكون دماء البشر. هذا هو. نعم. هو ده. هو ابن عمر قال بذلك لما جاء له واحد من أهل الكوفة يسأل عن دم البرغوث. قال قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا باب انقلاب أحوال. فدي فرقة هي. لكن المشكلة الحبكة الدرامية يأتي يعمل إيه؟ يعمم. نعم. الصورة عشان كل الناس تاخد. والذي يعني سيدنا الحبيب لو تسمح لي، الذي لأن للأسف وقت الحلقة انتهى لسه ما نكلمش على أي صفة من صفات الفقه. نرجع نكمل بإذن الله. يعني فضلتك ربنا يبارك في عمرك. نعم. وصحتك. أنا ونكمل بإذن الله. الله يرفع قدرك. نعم. هذه الأجندة التي انطلق منها الدواعش. نعم. الذين يشوهون صورة الإسلام والإسلام. نعم. ويقتلون أهل الإسلام ويتركون. نعم. أولي الأوثان، هي نفس الأجندة التي انطلق منها من يقومون بهذه الظلامية الدراما. أيوة. الحبكة. أي نعم. حبكة الدرامية. وبعدين بيبقى المسألة كله ينتفع من كله. الجساسة دلال الدجال. فعل ذلك. نعم. ماذا فعل؟ جاب نوعية. جاب شخصية معينة بيقع منها مثل هذه الأخطاء. وعمل إيه؟ عممها على المنهج. نعم. قال هذا منهج ظلام. منهج منفر. لا صح عن إيه؟ فأنا أقول له أنت ظلمت مرتين. نعم. المرة الأولى لم تأخذ الشخصية نفسها بالدواعي والأسباب ولما فعل ذلك. نعم. وقد يكون محقا في في في في في في جانب مخطئا في إيش؟ في جانب أو محقا في جوانب، مخطئا في جانب، محقا مخطئا في جوانب، محقا في جانب. فظلمت وغطيت على المسألة بأسرها. نعم. ثم الظلم الثاني وهو هو خبث هذا الدجال اللي هو دلال الدجال الجساسة برميل البرميل أبو خطيب. نعم. فهذا أصلا هذا يفعل، فجاء على المنهج فوسع والنازل على ظلمية المنهج. يعني لو نظرت المنهج لن تجد منهج أعدل من منهج أهل السنة، أهل السنة والجماعة. نعم. أصلاً جعلنا كله يا رب كله كتاب وسنة، وذلك من أعظم صفات الفرقة النارية ما قاله الشافعي: كتاب وسنة وغيره هذيان. ودي إن شاء الله نجليها بقى لما نجمع أول صفة من نعم. أعظم صفات الفرقة الناجية التمسك بالكتاب والسنة وغيره هذيان. الله أكبر. حدثنا أنبأنا أخبرنا وإلا فخل وبقر، حدثنا أنبأنا أخبرنا وإلا فهلاوس الشيطان. نعم. لا نعظم أحدا، لا الشافعي لا أحمد، نعظمهم كعلماء. نعم. لكن لا نقدسهم ونضعهم صدا عن الوصول للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل نأخذ بأيديهم. نعم. ليأخذوا بأيدينا إلى النبي وفهم كلام النبي، وهذا إن شاء الله أتي فيه. نعم. في هذا الباب. فالظلم البين في هذا الباب أنه ماذا فعل؟ نعم. خلط. وحقيقة الأمر حضرتك ممكن تأخذ عليه أننا أنت شددت، أنت نفرت. لا لا لا. نعم أقول لك. تعلم من حضرتك. أقصد لما أنت أنت انتقدتني ولا انتقدت المنهج؟ أي نعم. انتقدتني أنا. نعم. صح كده؟ نعم. وأنا الذي أعالج نفسي، لكن المنهج ما ينفعش ينتقد. صحيح. فهو أراد. منهج معصوم الوحي. هو أراد بالحبكة الدرامية. الإساءة للوحي. أيوة. أي نعم. لكن في صورة الأشخاص. ينفر الناس من الوحي. لكن فقه بإيه؟ نعم. فقه بصورة واحد أنا وأنت متفقين إنه ممكن يكون مخطئ. وممكن يكون نفر. نعم. حقا ويعدل من اسلوبي، ما في شيء. نعم. فاهمني حضرتك؟ لكن المنهج نفسه منهج صافي نقي. نعم. ولذلك احنا لابد لو في حلقه نتكلم عن المنهج نفسه بإذن الله. في هذا الباب، لان هو المنهج هذا هو الذي عليه الفرقه الناجيه. نعم. التي قال فيها الانسان ما انا صدق. عليه اليوم واصحابه اصلا جعلنا واياكم منهم سيدنا. امين امين. الله امين. شيخنا الحبيب فضيله الاستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، جزاك الله عنا خيرا. انا خادم رضي الله عنك، رفع الله قدرك ومقامك. اللهم امين. امين. مشاهدي الكرام، قضيه وسطيه الامه قضيه عظيمه جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال: وكذلك جعلناكم امه وسطا. نعم. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، الى اخر الايات. وسطيه الامه امر عظيم جدا. النقطه الاخيره التي اختتم بها فضيله الشيخ، وهي نقطه في غايه الاهميه، أن البعض يتاجر بما يظهر من الفرق المنحرفة كالدواعش مثلا، هؤلاء الذين استغلهم البعض أو الذين جندهم البعض لتشويه الإسلام ولتشويه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني الكرام، اللحية هي سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا اللباس الذي يريد البعض تشويهه، هذا اللباس الأبيض الذي يظهر به البعض في الدراما الفترة الأخيرة وينسبونه إلى الإرهاب، هذا هو اللباس الذي كان يحبه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله. وأنا ليس لي أن أتكلم في وجود الشيخ حفظه الله. الله، لكن أنا أختم الحلقة بهذه النصيحة المهمة، ولذلك مهم جدا لنا كأباء وأمهات، مهم إخواننا وأخواتنا الكرام، نعمل على توعية أبنائنا من هذا الخطر الداهم، وأن نعمل على أن نكون من هذه الفرقة الناجية التي تحدث عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرقة ما هي صفاتها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما هو منهج هذه الفرقة؟ قال النبي أو أوضح النبي عليه الصلاة والسلام أنها من كانت على ما مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي أنك لست مخيرا في هذه القضية. المسألة مش مسألة خلاف تنوع أو خلاف مقبول، ده أنت لازم عشان تنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى أن تكون على هذا النهج السديد. نهج كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، بفهم الصحابة الكرام ومن سار على طريقهم بإحسان. وكما أوضح الشيخ يعني كتاب وسنة قد تختلف في التسمية. نعم. أي نعم. نعم. يعني سيدنا سمحنا يعني الحلقة انتهت، ولكن نقطة مهمة أني قد أختلف في التسمية. نعم. لكن أكون صاحب منهج وأضع هذا الضبط. هو ده. فهذا هو الصحيح. هذا هو. نعم. هذا الصحيح. فأسمي نفسك ما تشاء. نعم. لكن الضبط. لكن الضبط. إخواننا الشباب اللي بيقول لك إحنا نبقى سلفيين ولا نبقى صوفية ولا نبقى شاعرة ولا نبقى كذا، لا، أنت تكون على الكتاب والسنة. أحسنت. بفهم الصحابة الكرام ومن سار على طريقهم بإحسان، ولا يهمني التسمية. ممتاز. انت عاوز تتمسك بالاسم الاعظم، هو سماكم مسلمين، مفيش مشكله، هذا هو اسم الذي سماه لنا الله سبحانه وتعالى. ان اضفت هذا الضابط الذي وضعه الشيخ لانك تسلم، جزاك الله خير. نعم. نعم. وان لم تسمي نفسك بهذا الاسم ووضعت هذا الضابط، فانت ايضا على الصواب باذن الله سبحانه وتعالى. بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الحلقة، لكن الشيخ وعدنا أن يكمل بإذن الله سبحانه وتعالى لتوضيح هذه المعاني المهمة صفات وسمات بإذن الله. في القرآن قال فيها وسلم عندما قالوا له من، نعم خلاص انتهى، ارتجفت القلوب، الله اهتزت الأركان، نعم كلها في النار. سبحان من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم، عليه اليوم. نعم وأصحاب. والله وأرفق الناس هم أهل السنة. أه والله. وفكرة التخويف اللي في الدراما إن علماء السنة هم الذين يقول الناس هذا كفر، هذا بدعة، هذه زندقة، هذا نفاق، هذه فكرة لتشويه صورة الوحي. نعم. قرآن وسنة. لكن أرفق الناس بالناس هم الذين صاروا على ضرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. للحديث بقية نكمل بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.